غلاطية فصل 5. المسيح سوانا ناس حرين عشان نعيش في الحرية. أقعدوا ثابتين في الحرية وأبو ما تبقوا بتان عبيد. فكوا أضانكو. أنا بولس نقول لكم كان تخلوهم يطهروكوا بركة المسيح ما تنفع لكم بت. نشهد لكم بتان قدر أي نادم اللي يخلي نفسه يطهره بطحورة التوراة واجب ليا يطبق شروط التوراة كلهم كي انتو اتدوروا تبقوا صالحين بطبقين شروط التوراة دول. انفرقتوا مرة واحد من المسيح وخليتوا منكو نعمة الله، لكن بقدرة الروح القدوس انحنا نخط عشمنا في الله اللي يسوينا صالحين بسبب ايماننا، عشان في درب المسيح عيسى كان نادم مطهر ولا ما مطهر ده ما يسوي شيء. الشيء الواجب هو الإيمان بالمسيح والمحبة الجاية من الإيمان ده. بديت عديل في درب المسيح، كيف خليت رادم يمركو من الدرب؟ الكلام ده ما جاي من الله القاعد يناديكو أنقرعو توارى شيء بس تكفي لتقوم العجينة كلها كي، لكن الرب أنطاني ضمان ليكو ونعرف قدر أنتو ما تقبلوا فكر شك من فكرنا. والنادم القاعد يبرجلكو ده الحكم يجي فوقه كان يبقى يا تكله يا أخواني. كان أنا ذاتي قاعد نعلم الناس قدر الطحورة واجبة ما لا اليهود قاعدين يتعبوني. كان صحيح أنا قاعد نقول كلام مثل ده بشارة الصليب ما تزئلهم بتان. الناس القاعدين يبرجلوك دول نتمنى قدر يخصوا نفسهم مرة واحد. يا أخواني الله ناداكو عشان يدور أنت تعيشوا في الحرية، لكن ما تسوي الحرية دي فرصة لتتابعوا شهواتكو الفسلين. أخير تخدموا لأخوانكو بالمحبة عشان كل شروط التوراة زبدتهم تلاقي في وصية واحدة وهي حب أخوك مثل تحب نفسك، لكن كان تخالفوا عن بيناتكو وتتداوسوا مثل كلاب خلاص في الأخير تلآكلوا مرة واحد. نقول لكم تابعوا الله بدرب الروح القدوس، ومثل ده ما تتابعوا شهواتكو الفسلين، عشان الشيء القلب البشر يريده شق من الشيء اللي يريده الروح القدوس، والشيء اللي يريده الروح القدوس شق من الشيء القلب البشر يريده. الاثنين دول يتداوسوا عن بيناتهم عشان يتحركوا من الشيء التدور تسووه. وكان الروح القدوس قاعد يقودكو انتو ما عبيد تحت شروط التوراة وخلاص. الذنوب اللي يجوا من قلب البشر معروفين هما الزنا والخباثة والفساد وعبادة الأصنام والسحر والهراج والدواس والحسد والقبينة والخلاف والمخاصمات والتفرقة والطمع والسكر والسفاهة وشيء آخر مثل ده. نقول لكم مثل أول قلت لكم الناس اللي يسووا الأشياء دول ما يورثوا شيء في مملكة الله، لكن مثل الشذر يلد عيال الروح القدوس يولد في الناس المحبة والفرح والسلام والصبر والقلب الأبيض والكرم والأمانة والنفس البارد وثبتين النفس. والأشياء دول ما في شرط واحد ضدهم. والناس اللي بقوا ناس هن المسيح عيسى خطوا شهواتهم الفسلين في الصليب وقتلوهم، وكان نعيشوا بقدرة الروح القدوس واجب نخلو الروح القدوس يقودنا في درب. خلينا ما نستكبروا ولا نزاعلوا عن بيناتنا ولا نحاسدوا.